جاية ما بين فرحة وحرية. وعيد النصر مرفوع تهني أمة عربية. وعيد النصر مرفوع تهني أمة عربية. بثورتنا وآيتنا بثورتنا وآيتنا وفرحتنا بأمجدنا وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية. سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا. سنة رايحة وفايتة لنا تاريخ بالمجد سطرنا. سنة جاية وجايبة لنا أمل بالود حققنا. خلاص نلنا أمانينا خلاص حررنا أراضينا. خلاص نلنا أمانينا أفريقيا أولوبها كلها معانا. نقول للدنيا كلمتنا نلاقي الدنيا سمعانا. نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا. نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا. بيت النصر مرفوع تهني أمة عربية. النصر مرفوع تهني أمة عربية. بثورتنا وآيتنا بثورتنا وآيتنا وفرحتنا بأمجدنا وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية سنة رايحة. Thank you.